بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورة كيف تعربها؟ سورة مبتدأ أي خبر؟ وإن المعنى مبتدأ هذه سورة. نعم. وسورة النور كاسمها تتكلم عن العفة في المجتمع الإسلامي. العفة في المجتمع الإسلامي بدأ بالكلام عن أحكام الزنا والقذف، ثم حدثت الإفك التي فيها قذف العائشة، ثم ذكر التدابير تقي من الزنا. معنى تدابير تقي من الزنا؟ أمور تمنع من الزنا، منها مثلا إيجاب حد القذف حتى لا يتجرأ أحد على القذف، منها تشريع الملعنة حتى يكون للزوج مخرج في فيما اتهم به زوجته ألا يجلد، منها الأمر بالحجاب، نعم، منها الاستئذان، منها الأمر بأن لا تظهر المرأة شيئا من زينتها أو أن تضرب برجلها، منها الأمر بإنكاح العفائف وانكحوا الأيام منكم، نعم، منها الأمر بحفظ الألسنة وعدم سوء الظن بالمسلمين، أن كل هذا يشجع على الفاحشة، واضح هذا؟ نعم. منها ذم أهل النفاق الذين يتكلمون في أعراض المسلمين، فكل هذه أساليب يعني صدرت هذه السورة في المنع من الزنا. طيب، قال تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورة أنزلناها وفرضناها، ما معنى فرضناها؟ ما معنى فرضناها؟ أوجبناها. فالفرض هو الإيجاب. نعم، فرضناها أي أجبناها إيجابا شرعيا ليس كونيا، لأن كونيا لا يستطيع أحد أن يخالفه، أما هذا فرض شرعي، فرض شرعي. نعم، بعض الناس يستطيع أن يخالفه. نعم. سورة أنا فكرت هو أوجب هذا، ليس لأحد اختيار أن يغير هذا، كأنه صار كونيا. يغير، يحرفون الكلمة عن مواضعه. بعض الناس غيروا أحكام القرآن وحكموا بالقوانين الوضعية، فالله فرض العمل بها. نعم، واضح هذا. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، أي علامات ودلالات وضحات على قدرة الله وحكمته لعلكم تذكرون، أي لكي تتذكروا. نعم. قوله سورة، أي هذه السورة أنزلناها وفرضناها، أي أوجبنا ما فيها من الأحكام وألزمناكم العمل به، وأنزلنا فيها آيات بينات أي واضحات لعلكم تذكرون تستعظون. قال تعالى: الزانية. نعم. لعلكم، ربما صح. نعم، لعلكم، ولعل من الله موجبا، ليس ربما، لعل من الله ماذا؟ موجبا، يعني الذي يتأمل هذه السورة لابد أن ينتفع ويتذكر إذا أراد الله عز وجل منه هذا. إذا هنا موجبا صح لعلكم. نعم، لعل من الله موجبا. فمن تدبر القرآن قاده حتما إلى ماذا؟ إلى التذكر والإيمان. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يعني من زان؟ الزانية هنا اسم مشتق، اسم فاعل معرب بألف واللام التي تدل على الاسم الموصول، كذلك تقول من زان من النساء ومن زان من الرجال، فازدوا كل واحد منهما 100 جلدة، بشرط أن يكون ماذا؟ بشرط أنه يعترف، إما أن يقول هذا شهود. وما تشترون في الزاني لكي يجلد في الزاني نفسه؟ أن يكون مسلما. ها؟ أن يكون مسلما كي يجلد 100 جلدة، 100 جلدة. أن يكون حرا، أن يكون غير متزوج، أن يكون مكلفا، أن يعقلا. مفهوم هذا؟ طيب، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لماذا قال فاجلدوا؟ لأن الزانية، الزاني مبتدأ، واجلدوا خبر، وهذه الفاء في الخبر تأتي إذا كان المبتدأ اسم مشتق، اسم فاعل، اسم مفعول، فيكون في معنى الشرط، كأنه يقول من زاد فاجلدوا، فيكون في معنى ماذا؟ الفاء التي تقع في جواب الشرط. فهمت هذا؟ طيب، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. نعم، إذا دخل الألف لام اسمه اجتماعي يربي اسمه شو صح؟ ألف لام لأنه شرطية صح؟ بالضبط لم يرضي. ولماذا قال كل واحد منهما؟ لماذا لم يقل الزيد والزاني فجدوهم لا يتجنب؟ تأكيدا من هذا ما الفائدة يعني؟ حتى لا يقال إنه يمكن أن يسقط الحد عن الرجل إذا أغوته المرأة أو عن المرأة إذا أغواها الرجل، فهمت؟ فطالما أنه فعل هذا باختياره بدون إكراه وكان عاقلا فكل واحد منهما ماذا؟ يستحق الحد. هذا معنى. معنى آخر يزيدوا كل واحد منهما أنهما يستويان في الإثم، ليس أحدهما أعظم إثما من الآخر، فنقول مثلا المرأة هي التي خدعته فنجلدها مئة، وهو الذي المرأة التي راودته، هو الذي زنى خوفا من المرأة فنجلده 60. لا، فهمت؟ طب لماذا بدأ بالدليل؟ وفي سورة المائدة بدأ بالسارق، قال في سورة المائدة ماذا؟ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هنا قال الزانية والزاني. موجب المدينة أكثر القرآن قالوا لأن المرأة هي التي تغري الرجل بالزنا، لولا أنها أغرته ما استطاع أن يزني به، ما استطاع أن يزني به، ولأن ارتكاب الزنا منها أفحش من ارتكابه من الرجل. أما في السرقة، السرقة تحتاج إلى شجاعة وقوة وتكون في الرجل أكثر، فقال السارق والسارقة، فهمت؟ الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لماذا قال فجلدوا ولم يقل فاضربوا؟ الجلد في طريقة معينة، أما ضرب في أي مكان وأي موضع وعلى وجه الجلد يسمى ضربة أيضا، مثلا أنت قلت جلدوا فجلدوا، لأن كلمة جلد مشتقة من أي كلمة؟ مشتقة من الجلد. يقول جلده ضربه على الجلد. لو قلت اضربوه بالصوت كان ممكن يقول ماذا؟ الزانية والزاني فاضربوهما بالصوت، لكان الضرب يذهب إلى اللحم. لكن لما يقال اجلده معنى ذلك أن الجلد يكون في الجلد ولا يقطع الجلد ويصل إلى اللحم، لا يقطع الجلد ويصل إلى اللحم. فالجلد لابد أنه شروط عند أهل العلم أن يكون بصوت لا جديد ولا قديم، وأن لا يرفع الضارب يده رفعا بليغا حتى يتلو إبطه، وأن يضرب المجلود وهو قائم ولا يربط ويضرب عليه ثيابه، لا تنزع عنه الثياب إلا الثياب الثقيلة كثياب الشتاء مثلا، فيستبدلون شروطا في الجلد الفقهاء. كل هذا ليبين أن الجلد المقصود به ماذا؟ أن يكون على الجلد كما يقولون رأسه، أي ضربه على رأسه، وجبهه أي ضربه على جبهته، وجلده ضربه على جلده. نعم. الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ما معنى لا تأخذكم بهما رأفة؟ لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، في شرع الله، في حكم الله. القاضي عندما يدرك لا يأخذ برحمة أو يلين أو أنه. طب لماذا قال رأفة ولم يقل رحمة؟ لأن الرأفة هي أشد الرحمة. الرأفة هي ماذا؟ أشد الرحمة. نعم، واضح هذا؟ ولا يجوز نفي الرحمة عن من ضرب الزاني، لأن الذي ضرب الزاني الحد هو بفعل رحمه. وبفعل رحمه كيف رحمه؟ ما وجه الرحمة؟ بهذه الشروط يعني لا يؤذي، أنه رحمه بأنه قام بهذه الشروط، وأنه رحمه لأن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، والحدود كفارات. فلو قال لا تأخذكم بهما رحمة لكان الحد في نفسه ليس رحمة، ولكن هذا خطأ، الحد رحمة، فهمت؟ إنما لا تأخذكم بهما رأفة وهي الرحمة المبالغ فيها. ولا تأخذكم بهما أيضا قال بهما بالزاني والزاني، حتى يقال مثلا المرأة يمكن أن ترحمها وتضربها أقل من 100. المرأة تضرب المرأة صح؟ نعم، لا، الرجل يضرب المرأة، الجلد يكون النساء، إنما تشد على المرأة ثيابها حتى لا تنكشف، لأنها تضرب بثيابها كما قلنا الضرب على ثيابها، فهمت؟ نعم، الضرب يكون على الثياب، والضرب يكون على كل البدن إلا الرأس والفرج، فلاسف للملكية الذين قالوا الضرب على الظهر فقط. لما فكرت مثلا سرعة البكاء وسرعة التوجه، المرة لا شغل لها، ورأيت بعض الناس هم عندهم وقعوا هاتف وعشوا، ثم بعضهم أخذوا بعض الطلبة يدلوا بهذا الحد، لأنهم بعضهم أخذ ماذا؟ جعلوا بعض الطلبة لا يجب. إنما الذي يقيم الحد والقاضي أو نائبه أو الناس الذين يرجع لهم ويسمع لهم ويطاع. شغل سلمة كلام في هذه المسألة ذكرته قبل ذلك كثيرا في دروس أخرى، وأنه عند غياب الإمام لا تصح الحدود إذا كان هناك من يسمع له ويطاع، كان يكون هناك رئيس قومه كذا، هذا الذي يقيم الحدود. أنه أفضل أن يسكت وإذا مسح. نعم، مذهب جمهور أهل العلم أن من ابتلي بذنب الأفضل أن يستر على نفسه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من ابتلي من هذه القادرات بشيء فليستتر بستر الله عليه، فإنه من يبدل لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لأن في الحقيقة هذه الرأفة رأفة باطلة محرمة، لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فرحمة الزاني إذا أقر على نفسه أو إذا ثبت زناه بشهود أن تجلده حتى تكفر ذنبه، حتى تكفر ذنبه، مفهوم؟ سواء قبل المعروف غير مواضيعه ظلما سائغا، المعروف غير مواضيعه المعروف غير مواضيعه. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كنت تؤمن بالله فأقم هذا الحد. طب ما زينت ذكر اليوم الآخر؟ قال بعض المفسرين ذكر هذا ابن عاشور، فإن ذكر اليوم الآخر أن الحدود كفارات لأهلها في الآخرة، فلو كنت تؤمن باليوم الآخر فتقوم على حد في الدنيا حتى يوفى الله في الآخرة. فهمت؟ فهمت؟ شوال مثلا لو فرد أخطأ غزا 25 أو 23 في جزمات ماذا يأخذ بصير؟ لو أخطأ في العد فالحدود تضرع بالشبهات، يبني على الأكثر ليس على الأقل. طيب نعم. قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. نقرأ التفسير. قال سورتنا هذه سورة أنزلناها وفرضناها وأوجبنا فيها ما فيها من الأحكام وألزمناكم العمل بها وأنزلنا فيها آيات بينات أي واضحات لعلكم تذكرون وتتعظون. فالله وصف القرآن في هذه السورة طارة في هذه الآية بآيات بينات، وسيأتي بعد ذلك في السورة في نفس السورة ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. فالقرآن بين في نفسه ظاهر واضح ومبين بغيره. طيب قال تعالى الزاني والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أراد إذا كان حرين بالغين عقلين بفرين غير محصنين، شروط في الزاني والزانية، فجلدوا فاضربوا كل واحد منهما 100 جلدة. وذكر بلفظ الجلد لئلا يبرح ولا يضرب بحيث يبلغ اللحم. يبرح يعني ماذا؟ يؤلم إلما شديدا، نقول ضربه ضربا مبرحا أي آلمه إلما شديدا. لماذا قال كما قلت منذ قليل لماذا ذكر لفظ الجلد؟ حتى لا يقطع اللحم. وقد وردت السنة أنه يجلد 100 ويغرب عاما، هو قول أكثر أهل العلم. الجمهور زادوا على الجلد التغريب لأنه ورد في الحديث الذي عند مسلم ولم يخالف هذا إلا الأحناف، لكنهم قالوا المرأة لا تغرب، الذي يغرب الرجل، وإن كان الزاني محصنا فعليه الرجم. ولا تأخذكم بهما رأفة رحمة ورقة، والرأفة معنى في القلب لا ينهى عنه لأنه لا يكون باختيار الإنسان. ما معنى هذا الكلام؟ نعم، في شعور داخلي. بالضبط. المشاعر قاعدة ماذا؟ أن الشريعة إذا تعلق الأمر في الشريعة أو النهي بأمر ليس للإنسان فيه اختيار فالنهي والأمر يقعان على الأثر وليس على نفس الفعل. لا تغضب، الإنسان لا يغضب، يتعلق على الأثر الغضب. لا تأخذكم به مرافة، يتعلق على الأثر الرأفة، وهي ماذا؟ ترك جلدهما، ترك جلدهما. فهمت؟ فالرأفة قد توجد في القلب، ولكن المنهي عنه ليس الرأفة التي في القلب، إنما المنهي عنه ماذا؟ ترك عقابهما. طيب، قال والرأفة معنى في القلب لا ينهى عنه لأنه لا يكون باختيار الإنسان. روي أن عبد الله بن عمر جاز جلات له زانت، فقال للجلات اضرب ظهرها ورجليها، فقال له ابنه لا تأخذكم به مرافة في دين الله، فقال يا بني إن الله عز وجل لم يأمرني بقتلها وقد ضربت فأوجعت. ما المعنى؟ يعني ابن عبد الله بن عمر يقول الله قال لا تأخذكم به مرافة، كيف تضرب ظهرها ورجليها فقط؟ كانه يريد أن يضرب أشد من هذا. فقال له ابن عمر يا بني إن الله لم يأمرني بقتلها إنما أمرني بماذا؟ بضربها. فلذلك يفرق الضرب، قال لا يضرب على موضع واحد، يفرق الضرب على الظهر وعلى الرجل وعلى الفخذ، لا يضرب على موضع واحد حتى لا يتضرر المضروب. نعم تمام. بل من الرأفة ما ورد عليه دليل هو ضرب العجوز الذي يخشى أن ضرب مئة صوت أن يموت. فهذا مذهب إما الأربعة إلا المالكية، مذهب إما الأربعة إلا المالكية أن الذي لا يطيق الضربة يضرب ضربة واحدة بمئة إثكال، مئة عصا أو مئة صوت يضرب ضربة واحدة. في هذا حديث الرجل العجوز الذي لنا أصل هذا حديث لا يلتح لنأخذ مثل 50. الأصل على المجوز لولا أن النص لولا أن النص ورد. فهمت؟ طيب واختلفوا في معنى الآية فقال قوم لا تأخذكم بهما رأفة فتعطلوا الحدود ولا تقيموه، وهذا قول مجاهد وعكرمة وعطاء وسعيد بن جبير ونخعي والشعبي. وقال جماعة معناها ولا تأخذكم بهما رأفة فتخففوا الضربة ولكن أودعوهما ضربا. ما الفرق بين الأول والثاني؟ الأول الرأفة هي ماذا تؤدي إلى إبطال الحد كله، والثاني في صفة الحد، صفة الحد تخفيف معنيان قريبان. فالآية تشمل المعنيين، الآية تشمل المعنيين فتخفف الضرب ولكن أوجعهما ضربا. هو قول سعيد بن المسيب والحسن. قال الزهري يجتهد في حد الزنا والفرية ويخفف في حد الشرب. الزهري يرى ماذا؟ أن في حد الزنا وفي حد القذف ها يجتهد في الضرب، في حد الشرب يضرب ضربا ماذا أقل، لكن الأظهر أنه لا فرق، الفرق في العدد فقط. وقال قتادة يجتهد في حد الزنا ويخفف الشرب والفرية. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أي في حكم الله في شرع الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. معناه إن المؤمن لا تأخذه الرأفة إذا جاء أمر الله تعالى، إذا جاء أمر الله لا تأخذه رأفة. هذا كيف هل يمكن يرجع الفاصل بين الضرب؟ لا، الفاصل بين الضرب لا يجوز إلا إذا كان المضروب يتأذى وقد يموت بسبب هذا. وليشهد عذابهما أي حدهما إذا أقيم عليهما طائفة نفر من المؤمنين. قال مجاهد النخعي أقله رجل واحد فما فوقه الطائفة يعني. وقال عكرمة وعطاء رجلان فصاعدا. وقال الزهري وقتادة ثلاثة فصاعدا. وقال مالك وابن زيد أربعة بعدد شهور الزنا. والصحيح أن بغض النظر عن الخلافة واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة، الصحيح أن شهود طائفة من المؤمنين واجب. لماذا؟ ما الحكمة في هذا؟ حكم كثيرة. أول حكمة ماذا؟ أن يرتدع الناس عن الزنا، لأنهم يعلمون أنهم لو زنوا سيفعل بهم مثل هذا يجلدون. الحكمة الثانية أنه لو كان الحد خفيا قد يتساهل الذي يضرب فيضرب ضربا رحيما، لكن لو كان أمامه المؤمنون شهود عليه. فهمت؟ الحكمة الثالثة أن يفضح المضروب ويعلم زناه. فهمت؟ شو مثلا مرة مثلا إذا الناس علمناه وهي مرة زانية مثلا كل واحد يعني يريد يتحصل إليها وحتى طيب المرأة الزانية كيف يقام على الحد؟ ما الذي أثبت الحد عليها؟ شهود. نعم. كونها زنت أمام أربعة شهود، أربعة شهود معنى ذلك أنها فاجرة لا تستحي، فاستحقت أن تعاقب بهذا. هؤلاء الجهال ضعفاء مثلا لو علمت هي مثلا المرأة يعني تستحي أحد يعني ربما يعني يميل إليها. نعم، ولكن هناك مصلحتان. مصلحة الستر على العاصي هذه مصلحة معتبرة في الشريعة وعدم نشر الفحشة، ومصلحة أخرى مصلحة ردع الجاني وردع أمثاله تخويف أمثاله من الفسق. هذه المصلحة الثانية أعلى من المصلحة الأولى، وأيضا هذه المصلحة الثانية وهي هفك ستره أصلا حصلت بفعله هو، هو الذي زنى أمام أربعة وهي التي زنت أمام أربعة. واضح هذا؟ نعم. طيب هذا كلمة بيشبه الفيلية يعني ولا الفيلية؟ الكذب، حد القذف يعني، حد القذف أن يقذف امرأة بالزنا ورجلا بالزنا. قال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. صحيح أن هذه الآية لها سبب نزول. هل هو ضرب أن يفصل من بعض الشيء؟ أو لا، هذا كل فرقة يكون مع بعض؟ لا، الزنا مع صحيح صحيح. اختلف العلماء في معنى الآية وحكمها. فقال قوم قدم المهاجرون المدينة وفيهم فقراء لا مال لهم ولا عشائر، وبالمدينة نساء بغايا يكرين أنفسهن يعني يؤجرن أنفسهن عياذا بالله، وهن يومئذ أقصب أهل المدينة أغنى أهل المدينة. فرغب ناس من فقراء المسلمين في نكاحهم لينفقن عليهم، يعني قالوا نتزوج النساء من الزواني حتى تنفق علينا. فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا القصة ليست صحيحة، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام فنزلت هذه الآية: وحرم ذلك على المؤمنين أن يتزوجوا تلك البوايا لأنهن كن مشركات. وهذا قول مجاهد وعطاء بن أبي رباح وقتادة والزهري والشعبي ورواية العفرية عن ابن عباس. القصة الثانية صحيحة سندا التي ستأتي. وروى عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال: كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد الغنوي، كان يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة. صحابي جليل، نعم، نذر نفسه لعمل صعب جدا. ما هو هذا العمل؟ يذهب من مكة، يذهب من المدينة بعد الهجرة إلى مكة لينقذ بعض المسلمين المستضعفين الذين أسرتهم قريش. ها؟ أسرتهم؟ يذهب في الليل يأخذه ويحمله إلى ماذا؟ إلى المدينة. وكان بمكة يومئذ بغي وقال لها عناق، وكانت صديقة له في الجاهلية. فلما أتى مكة دعته عناق إلى نفسه، إلى الزنا، فقال مرثد: إن الله حرم الزنا، الزنا. فقالت: فانكحني. هو ذكر قصة مختصرة، قصة أنها دعته قالت: بيت عندنا الليلة، فقال: إن الله حرم ذلك. فنادت عناق قالت: يا أهل مكة أدركوا من يريد أن يأخذ أسركم، أدركوا أمسكوا، يعني صرخت في المشركين حتى يمسكوا. قال: فجرأت وتبعاني ثمانية منه حتى اختبأت في مكان، نعم، فأتوا وبالوا علي وإن البول لا يسقط علي وأنا لا أتحرك، وحملت صاحبي، حمل ماذا؟ الأسير الذي معه حمله، فأتعدني في أعياني، فانتظرت حتى انصرفوا، ففككت كبله، الكبل والحبل الذي كان مربوطا به، ثم ذهبت إلى المدينة. فلما ذهب المدينة سأل النبي. العجيب أن هذه المرأة يبدو أنه كان يحبها جدا، يعني لأنها معناها وشد به، يعني وشد به إلى المشركين، والمشركين كانوا سيقتلونها لأنه ما زال يطلب الزواج منها. قال: حتى أسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أنكح عناقا، فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد شيء، سكت حتى نزلت الآية: والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، فدعاني فقرأها علي وقال لي: لا تنكحها. هذا يدل على تعظيم الصحابة لأمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أطاع وسمع ولم يغلب هواه. فعلى قول هؤلاء كان التحريم خاصا في حق أولئك دون سائر الناس. نعم. طيب، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم سأذكره الآن. اختلف أهل العلم في هذه الآية خلافا كبيرا جدا. بسبب ماذا؟ الخلاف في مسألة. أول خلاف في معنى ينكح، الزاني لا ينكح، معنى ينكح هنا يتزوج. الصحيح أن النكاح هنا يطلق على العقد والوطء، لأن الصحيح كما قال الحافظ في الفتح عندما ذكر الخلافة في هذه المسألة أن رفض النكاح حقيقة في العقد والوطء، لأن هذه مسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. بعضهم قال حقيقة في الوطء مجاز في العقد، بعضهم قال حقيقة في العقد مجاز في الوطء. الأفضل أنها حقيقة في كليهما. ولو كان المقصود هنا الوطء فقط، الوطء فقط الجماع، لكان ليس فيه معنى. يعني الزاني لا يجامع إلا الزانية، ومعروف أن الزنا هو جماع، لكن المعنى الزاني لا ينكح أي لا يعقد إلا على زانية، فيكون هذا محرم، لأنه قال في آخر الآية ماذا؟ في آخر الآية: وحرم ذلك، حرم ذلك على المؤمنين، يعني حرم أن يعقد الزاني المؤمن على زانية أو أن يعقد على مشرك. تمام؟ هذا مذهب الحنابلة، هذا المعنى هو مذهب الحنابلة خلاف الجمهور. الجمهور يقولون ماذا؟ إن نكاح الزانية حتى إذا لم تتب ليس باطلا. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، من مفردات المذهب عند الحنابلة، وهذا المذهب فيه قوة واختاره شيخ الإسلام وكثير من المعاصرين، أن نكاح الزانية باطل. لو تزوج امرأة زانية نكاحها ماذا؟ باطل. في أي حال رجعت لا، قل هذا قبل التوبة. واستدل بالآية وبالحديث، الحديث الذي عند أبي داود وحديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينكح الزاني المجنون إلا مثله. ما معنى الحديث لا ينكح الزاني المجنون إلا مثله؟ أصح ما قيل في معناه: الزاني لا ينكح إلا، ليس معناه المجنون أن المرأة إذا زنت وجلدت ثم تابت لا يجوز أن تتزوج، ليس هذا معنى الحديث. المعنى أن الزاني الذي قامت البينة، لأنك متى يقال إنه مجنون؟ إذا قامت عليه البينة، حتى إذا لم يجلد قامت البينة على زنا لا يتزوجه إلا زاني، إلا إذا تاب، إلا إذا تاب، لأن التوبة تجب ما قبله، لأن التوبة تجب ما قبله. طيب، هل معنى ذلك أن الجمهور يقرون أن يكون الرجل زيوثا؟ لأن بعض الناس يفهمون مذهب الجمهور خطأ. يفهمون مذهب الجمهور خطأ. كيف يفهمونه؟ يعني ليس لغيرة ولا شيء. نعم، كيف الرجل يتزوج امرأة ذنية ولم تتب؟ قال لا، الزواج صحيح ويجب عليه أن يمنعها من الزنا حتى إذا لم تتب في بينها وبين الله. فهمت؟ يراقبها يمنعها، المهم يمنعها لأنه لا ولاية عليها. لكن الصحيح أنه أن نكاحها باطل إذا لم تظهر توبتها. إذا لم تظهر توبتها. هو أجل النسوانية مثلا إذا وقع من نفس الفاحشة أليس بشرط أن يتزوج أن يكون عفيفا؟ طبعا بنص الآية والمحصنات مثلا على دينها ثابت على دينها. لما كده المهم تترك الفاحشة. الله وصف أهل الكتاب بأنهن عفيفات، منهن العفيفات لا تزني. وإن كان في هذا الزمان يعني في الغرب ليس موجود النص. نفس الشيء إذا كان الرجل قد دخل في هذا الفاحشة ومرأة عفيفة، نفس الشيء نفس الحق لا فرق. أن الله قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك. وأيضا عندما وقع منهما هذا الفاحشة مش يدل على المرأة أكثر أن هذا يكون صحيحا أو لا؟ المرأة لأن المرأة تفسد الفراش أن تنتبه للزوج، خاصة إذا كانت متزوجة تنسب للزوج أولادا ليس منه فحشته أشد. ولذلك تأتي معنا بعد قليل في اللعان أن الله اختص المرأة في اللعان بالغضب واختص الرجل باللعنة، لأن الغضب أشد من اللعنة لأن ذنبها أعظم. تأتي معنا هذا بعد قليل. وقصة عيسى عليه السلام من مجاهد قومه واليهود كان يقول هذه المرأة الزانية حتى يرجمها، وكان أين من زنها يعني. هل هذا صحيح؟ تعرف القصة هذه القصة سمعت هذا مش عندنا. البلد الإسرائيل اتهموا المرأة في دينها وجاءوا بها وكان يقتله بالفاحشة، وسأل عيسى عن هذا. ثم عيسى عندما دخل الموضوع سأل أين وزنها الرجل، هم أخفوه وكان يتحد فقط على المرأة. طيب فعلى قول هؤلاء كان التحريم خاصا في حق أولئك دون سائر الناس. وقال قول المراد من النكاح والجماع، ومعناه الزاني لا يزني إلا بزانية مشركة، والزانية لا تزني إلا بزاني مشرك. وقول سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم، ورواية الوالدية عن ابن عباس، وابن عباس له رواية أخرى، له روايتان ابن عباس أن النكاح هنا معناه هو العقد. إذا كان الوقت وكان عقد كلاهما ليس واحد، كيف شيئا واحدا؟ انظر عندما نقول حرم ذلك على المؤمنين فتقول حرم جماع الزنا على المؤمن، لكن لم يحرم عليه العقد. من قلت ان الوقت ان ينكح معناها يطأ يجامع، نعم سيكون المحرم هو الجماع بدون عقد، اما الجماع بعقد ليس محرم. ما هو العقد بلا جماع؟ قد يزني بها الذي زنى بها نكحها ام لم ينكحها في اللغه وطء. الوطء معناه الجماع، نعم. حتى لو كان بدون عقد فيقول حرم ذلك على المؤمنين، أي حرم الجماع على المؤمنين، الجماع بدون عقد، أما الجماع مع العقد جائز. فهمت؟ فهمت؟ طيب. فعلى قول هؤلاء المراد من النكاح والجماع معناه طيب. قال ورواية وليبين بن عباس قال يزيد بن هارون إن جامعها وهو مستحل فهو مشرك، وإن جامعها وهو محرم يعني يعتقد التحريم فهو زاني. هذا تفسير من يقول بماذا؟ بأن الوطء بمعنى الجماع، نعم النكاح من الوقت. وكان ابن مسعود يحرم نكاح الزانية ويقول إذا تزوج الزاني بالزانية فهما زانيان أبدا، وهذا مذهب الحنابلة كما ذكرت. وقال الحسن الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة، هناك حديث في هذا ذكرته منذ قليل، الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله وشرحت معناه، والزانية المجلودة لا ينكح إلا زاني المجلود. قال تعالى ابن جبير قال تعالى ابن المسيب وجماعة إن حكم الآية منسوخ، فكان نكاح الزانية حراما بهذه الآية فنسخها قوله تعالى وانكحوا الأيام منكم. قلت لك الزاني المجلود هذا الوصف خرج ماذا؟ خرج مخرج الغالب باعتبار من ظهر منه الزنا كما يقول الشوكاني، نعم. وفي دليل أن المرأة لا يحل لها أن تتزوج ممن ظهر منه الزنا، وكذلك الرجل يتزوج ممن ظهر منها الزنا. فهذا الحديث دليل على مذهب الحنابلة في تحريم نكاح الزاني وفي نكاح الزانية. أما قولهم أن قوله تعالى بعد ذلك في السورة وأنكحوا الأيام منكم، الأيام يعني ماذا؟ التي لا زوج لها والذي لا زوج له، الأيام جمع أيم، سيأتي الكلام على هذا، والأيم غير متزوج. الله يقول أنكحوا الأيام منكم، والزاني داخل في عموم الآية. الزاني داخل في ماذا؟ في عموم الآية. الآية عامة، الآية هذه تشمل ماذا؟ الألف لام السواء كل، تشمل كل. ولكن طبعا القول بالنسخ قول ضعيف، لأن النسخ لا يقال به إلا إذا تعذر الجمع، والجمع ممكن أن يقال أن كف الآية هذا عام خصا بالزاني. طيب، قال تعالى والذين يرمون المحصنات طبعا من الأدلة شفت أنه كلام طويل جدا قبل أن ننتقل، يعني له كلام طويل في مسألة في تقرير مذهب الحنابلة. قال مثلا من الأدلة ذكرها إن الله عز وجل حرم الجلوس مع التجار، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. لو أنت جلست مع التجار الذين يتكلمون في الحرام تكون مثلهم، فكيف يتزوج الزانية ويكون معاشرا لها دائما ليس مجرد جالسا معها؟ فهمت هذا؟ واضح هذا؟ وهذا فيه يعني إقرار لها على الفاحشة. شو أن كان عندنا فكرة مشهورة جدا يعني، نعم، كل واحد يسأل مثلا متزوج إذا زنى هل عقده باطل أم لا مع المرأة؟ لا، ما احنا بلا بطل. إذا زنى بعد الزنا بعد الزواج؟ لا، هو زنى بعد الزواج يبطل. لا يبطل باتفاق أهل العلم. الزنا لا يبطل النكاح باتفاق أهل العلم. الكلام على ماذا؟ الكلام على من كان معروفا بالزنا وكان معروفا بالزنا، أو من كانت معروفة بالزنا ثم تزوجت قبل أن تتوب. هل عن هؤلاء الجهال هل نقول لا يبطل أن تبقى كما هي؟ لا أدري. لا لا لا، كيف تقول لا أدري؟ الآن هذا إبطال للحلال، تحريم الحرام لا يحرم حلالا، الحرام لا يحرم حلالا، لأنك قلت أنه باطل، ماذا سيترتب على هذا؟ ستترك البيت وكل الفسخ النكاح وكذا تتزوج مثلا، وإما زالت زوجة الأول. فهمت؟ هذا من لا يجوز تحريم الحلال ولا تحليل الحرام. مفهوم الكلام؟ والآن ختم بما حرم ذلك على المؤمنين، حرم ذلك على، هذا خبر معناه النهي، يعني كان الله يقول ماذا؟ لا تفعلوا هذا. مفهوم؟ والذين يرمون المحصنات. طيب، ماذا يرمون؟ الرمي هو الشتم والسب، يشتمون. ويرمون هنا المقصود رمي خاص، هو الرمي بالزنا. فمتى يقام الحد على من قذف؟ إذا رمى بالزنا أو بنفي الولد، رمى امرأة قال أنت زانية أو هذا ليس ابن زوجك، يعني نقول هذا ليس ابن لزوجك، كانك سميت بالزنا برجل أجنبي، فأنت قذف صريح. أما القذف غير الصريح لا يقام به حد القذف، إنما قد يعذر القاذف. فهمت؟ فالقذف الصريح ماذا؟ أن يقذفها بلفظ معروف بالزنا في اللغة، معروف، هناك ألفاظ معروفة بالزنا في اللغة تغضب بها المرأة كل البقاع في كتبه، أو ينفي ولدها يقول هذا ليس ابن لزوجه. فهمت هذا؟ شوف، قبل أن تدخل الدين على مثلا هذا الرجل اعترف ثم رجم وقتل، هل يكون مرأة 14 و10؟ طبعا هي زوجته، وهو يطلق قبل أن يحد عليه حد. وماذا؟ الرجل اعترف بزنا، لو طلقها قبل حد عليه الحد لا يقتل، يعني يرجف. نعم. هي زوجته تعتد، إذا عندما مات 14 و10 صح تعتد، ولكن لو قبل أن يحد يطلقها، لو طلقها هذه الطلقة ستكون رجعية أم بائنة؟ لو كانت طلقة رجعية، المطلقة الرجعية إذا مات زوجها في العدة تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة. فهمت؟ لو كانت طلقة بائنة تعتد عدة الطلاق. في هذا الحال أن تم فيه ربما فرار على الميراث. ماذا؟ فرار على الميراث ربما هو يطلق. لا، هذا مسألة أخرى، مسألة طلاق الفرج منه، هذه مسألة أخرى، العالم أنه سيرجم وحبذ له ترد، لكن يثبت حكم الطلاق وترد. الفقهاء يفرقون بين ماذا؟ بين إيقاع الطلاق والعدة وبين الإرث، يثبتون حكم الطلاق والعدة ويرثونها. فهمت؟ طيب، ما معنى المحصنات؟ المحصنات أي النساء العفائف، النساء الحرائر العفائف. يعني ما بال إذا روسي ما تفكر في هذه الفحشة؟ نعم نعم، وقيل المحصنات الأنفس المحصنات. قيل ماذا؟ الأنفس المحصنات. في المحصنات المؤنث لأنها صفة للأنفس، لأن هذه الآية يدخل فيها ماذا؟ الرجال والنساء. يعني كذلك لو أن رجلا قذف رجلا، فهمت؟ لو أن رجلا قذف رجلا، ما ممكن امرأة تقذف رجلا. عندنا أربع حالات. ها؟ رجل يقذف رجل، رجل مرة. فهمت؟ فهذه الأربع حالات القرآن نص على حالة منها، وباقي الحالات ماذا؟ مقيتة. باقي الحالات مقيتة. طيب؟ من قدم المحسنات النساء غالبا هم القذف للنساء، لأن الغالب القذف يكون للنساء. نعم. لما نفى ما تمت هذه الآية للآية السابقة، الآية السابقة حذرت من الزنا ونهت عن نكاح الزواني، بعد ذلك حذرت من الكلام اتهام أحد بالزنا بالباطل، لأنه عندما تحذر من الزنا قد يتساهل الناس اتهام الناس بالزنا. جاء حد القذف. نعم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. والإحصان له شروط عند أهل العلم في الإسلام والعفو والبلوغ والحرية والعفة، 5 شروط: إسلام، عقل، بلوغ، حرية، عفة. عفة عدم الزنا يعني. شروط الإسلام في الإحصان. ما هو المحصن؟ المسلم البالغ العاقل الحر العفيف. المسلم البالغ العاقل الحر العفيف. نعم. واضح هذا؟ الإسلام والبالغ العاقل الحر العفيف. الحنابلة فقط خالفوا في شرط البلوغ، فقالوا لو اشترط البلوغ بل يثبت حد القذف على من قذف صبيا يمكن أن يجامع، يمكن أن يجامع إن كان صبيا أو صبية يمكن أن تجامع. كان الصبية يمكن أن يجامع أو الصبية يمكن أن تجامع، ها أوجب عليه الحد في ذلك. نعم. طيب، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ما فعل ثم هذه يعني؟ تحقيق. لماذا لم يقل ولم يأتوا؟ لأنه قد يرمي ويكون صادقا ويتأخر إتيانه بالشهود، فلو أتى بالشهود ليقام عليه الحد. فهمت؟ يعني متى يطلب الشهود؟ أول شيء حد القذف، في مسألة أخرى حد القذف هل هو حق لله أم حق للقاذف للمقذوف؟ ماذا الجمهور أيما الأربعة للأحناف؟ أنه حق للمقذوف، لا يقيمه القاضي إلا إذا طالب به المقذوف. فهمت؟ يعني القاضي لو سمع رجلا يقول لامرأة زانية، القاضي ليس له يقيم عليه الحد حتى إن كان كشهود، حتى إن كان القاضي له شهود. لماذا؟ وشهود في حد القاضي شهدان فقط. لماذا؟ لأنه لابد أن تطالب به المرأة. فهمت؟ طيب هذا هو هذا؟ نعم. فالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 70 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. كم عقوبة هنا؟ 3 عقوبات: عقوبة حسية في الجلد. نعم. وعقوبة معنوية في ماذا؟ في عدم قبول الشهادة. وعقوبة دينية في وصف بالفسق. فهمت؟ والجزاء من جنس العمل. لما قذف غيره، وكان هذا القذف في إضرار نفسي شديد على المقذوف، الله عز وجل ماذا فعل؟ رد شهادة القاذف. مفهوم هذا؟ حتى يتوب يعني، كما سيأتي في الآية. طيب، قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. أراد بالرمي القذف بالزنا، وكل من رأى محصنا أو محصنة بالزنا فقال لو زنيت أو يا زاني فيجب عليه الجلد 80 جلدة إن كان حرا، وإن كان عبدا فيجلد 40، وإن كان المقذوف غير محصن فعلى القاضي في التعزير. لو قال المقذوف غير محصن لو يوجد حد قاضي، يوجد ماذا؟ تعزير. مفهوم؟ طيب، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. اختلف العلماء ق قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. اختلف العلماء في قبول شهادة القاذف بعد التوبة وفي حكم هذا الاستثناء، فذهب قوم إلى أن القاذف ترد شهادته بنفس القذف، وإذا تاب وندم على ما قال وحسنت حالته قبلت شهادته سواء تاب قبل إقامة الحد عليه أو قبله. الأصح أن القاذف لا ترد شهادته إلا بعد إقامة الحد، لكن بعض أهل العلم قالوا ماذا؟ ترد بنفس القذف. معنى ترد بنفس القذف يعني حتى إن لم يقم عليه حد. ما الفرق في هذا؟ فرق كبير، لأن أنا قلت منذ قليل أن حد القذف لا يقام إلا إذا طالب به المقذوف. طب لو ثبت القذف عند القاضي ولم يطالب به المقذوف لم يقام الحد، فهل تسقط الشهادة أم لا؟ الأظهر لا، الأظهر لا، وبعضهم قد تسقط. طيب أن تسقط إلى أبد الشهادة؟ لا، أقول لا، تسقط حتى التوبة عند الأئمة الأربعة إلى الأحناف. لو تاب تقبل شهادته بعد ذلك، سيأتي لا خلافه. وإذا تاب وندم على ما قال وحسن حالته قبلت شهادته. انظر ماذا؟ قبلت بعد التوبة، سواء تاب بعد إقامة الحد أو قبله، بقول تعالى إلا الذين تابوا. وقالوا الاستثناء يرجع إلى الشهادة وإلى الفسق، فبعد التوبة تقبل شهادته ويزول عنه اسم الفسق. يعني الآن عندنا ثلاث جمل جاء بعدهم استثناء، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، أول جملة فجلدوه، ثاني جملة ولا تقبل لهم شهادة أبدا، ثالث جملة ولا هم الفاسقون، ثم جاء الاستثناء إلا الذين تابوا. هناك خلاف بين الأصوليين، الاستثناء الذي يرد بعد جمل هل يرجع إلى جميع الجمل أم يرجع إلى الأخير فقط؟ الأحناف يقولون يرجع إلى الأخير فقط، والجمهور يقولون يرجع إلى جميع الجمل إلا إذا دل دليل على العدم، على التخصيص. واضح هذا؟ مسألة فيها خلاف قوي بين الأحناف والجمهور، ومعروفة في الأصول، يعني كل فرق له أدلة واستشهادات من القرآن والسنة، لأن أحيانا كثيرة تجد أن الاستثناء يرجع إلى أول جملة أو ثاني جملة. طيب إلا الذين تابوا، قالوا الاستثناء يرجع إلى الشهادة ولا الفسق، فبعد التوبة تقبل شهادته ويزول عنه اسم الفسق. يروى ذلك عن ابن عباس وعمر، وهذا قول سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وطاووس، وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والشعبي وعكرمة وعمر بن عبد العزيز والزهري، وبه قال مالك والشافعي واحمد، ودائما يعني في الكتاب في الغالب يوم المذهب الحنابله. وذهب قوم الى ان شهاده المحدود في القذف لا تقبل ابدا وان تاب، وقالوا الاستثناء يرجع الى قوله ولكم الفاسقون، يرجع الى الجمله الاخيره، يعني الا الذين تابوا ينفي الفسق فقط وتبقى شهادته ماذا؟ مردوده. وقال النخعي وصريح واصحاب الراي قال ابي حنيفه، وقالوا بنفس القذف لا ترد شهادته ما لم يحد. يعني الاحناف ماذا اصابوا في مساله؟ انهم قالوا نفس القذف لا ترد به الشهاده، لابد من الحد، ولكنهم عندما قال لابد من الحد اسقطوا شهادته ابدا. فهمت انت هذا؟ هو عندنا من هذا خلاف؟ نعم. وقال الاستثناء يرجع الى قوله في مذهب به، لا قول الله ولكم الفاسقون، الى قوله تعالى، الى قوله تعالى ولكم الفاسقون. هو ثم انظر الايه، انظر الايه، هو قوله النخعي ماذا يقول؟ النخعي يقول الاستثناء رجع للجمله الاخيره فقط، فالتوبه تسقط الفسق، التوبه تسقط الفسق لكن لا تسقط رد الشهاده. طيب لماذا قال الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا؟ ما معنى اصلحوا يعني؟ لأن التوبة لكي يعلم صدقها لابد أن يصلح بعد ذلك، يترك القذف، ممكن يقذف امرأة أخرى أو رجل آخر، يكتب الأعمال الصالحة. فلذلك التوبة دائما في القرآن عادة ما تقرن بالعمل الصالح. فهمت؟ فهمت؟ نعم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فهمت؟ نعم. توبوا إلى توبة النصوحة، توبة النصوح هي ماذا؟ خالصة، الخالصة، الخالصة من النقص والفساد، توبة النصوح خالصة. نعم. فإذا طيب قال الشافعي وهو قبل أن يحد، هذا خطأ، شر منه حين يحد، امسح الباء، الباء خطأ، شر ليس شربا، شر منه يعني أيهما أفضل، قبل أن يحد وبعد أن يحد؟ الآن الشافعي يريد أن يرد على من؟ على الأحناف. الأحناف قالوا ماذا؟ قالوا قبل أن يحد ها تسقط أو ترد أو لا ترد الشهادة؟ عندنا احناف احناف ارجع ارجع لصف الذي قبله وانت تعرف لا ترد قل لا ترد وبعد ان احد ترد ام لا ترد بعد نعم ترد فالشافعي يقول لهم طب هذا رجل ايهما كان افضل حالا عند الله قبل الحد او بعد الحد بعد الحد بعد الحد حدود كفارة نعم. فكيف تردون توبته بعد الحد هو بعد الحد افضل نعم ولا تردونه قبل الحد فهمت قال الشافعي هو قبل ان يحد شر منه حين يحد لان الحدود كفارة فكيف يردون في احسن حاليه هو قبل الحد ويقبلونها وهو بعد الحد عفوا ويقبلون في شر حاليه شر حاليه قبل الحد فهمت فهمت كيف نقل الشافعي احنا نعم طيب قول عز ولكن الأحناف كيف يمكن أن يجيبه؟ لكن أليس حجة الأحناف أقوى شيء؟ نعم بعد المحدة نعم الآن رأينا بعينه محدة الأحناف قالوا أن الآية علقت أولا نبه علقت هذه الأشياء على الجلد والذين يلقون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة هذا أول شيء بعد الجلد ماذا أقول؟ ولا تقبلوا بشهادة الشافعي يقول لا الواو تدل على مطلق الجمل لا تدل على الترتيب خلاف يعني معتبر جدا في هذه المسألة الله أعلم بالصواب فيه قوله حكمة التحديد الثمانية لا لا لا هذه أمر تطبيقي وغيبي لكن لابد هناك حكمة نحن لا نعلمها عدم علمنا بالحكمة اللي يدل على عدمها لأن أحكام الشريعة كلها معللة كما هو مذهب أهل السنة العدد مفهوم هو كيف علم؟ ماذا؟ عدد مفهوم هنا عدد ثمانية هو مفهوم لا على العدد هنا له مفهوم نعم له مفهوم كيف علموا هذا كيف علموا هذا لأن الشريعة أن الشريعة فرقت بين الزنا فقالت 100 في الـ في الـ في القلب قالت 80 فهمت فالأصل أن العدد له مفهوم إلا أن تم الدليل على العدد أصل هل قد يزيد شيء إذا زاد فيه مصلحة لا يجوز لا يجوز زيادة على الحدود تعزيرا قال الخامسة أن لعنة الله الطيب قال تعالى والذين يرمون أزواجهم بعدما ذكر الكلام عن رمي المحصنات نعم جعل الله مخرجا لمن للأزواج فهمت بعض أهل العلم في الآية السابقة باب الفائدة إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم استدلوا بماذا استدلوا بدليل على ماذا على أن من اغتاب شخصا ثم تاب غفر له حتى إن لم يتحلله موجود دلالة أن الله لم يشترط في توبة القاذف أن يتحلل من قذفه لم يقل إلا الذين تابوا بعد ذلك واستحلوا من قذفوا فهمت؟ هل بدل فيها ثلاثة مذاهب ذكرها ابن القيم فيها مذهب وسط أنه يستحل المغتاب إذا وصل خبر هذا غير نعم إذا علم الذي اغتابه بأنه اغتيب طيب سمعت بعض المعاصي يقول من اغتاب فقد يكفي توبته ويكفي هذا لا هذا بهذه الثلاثة عشر هذا من أدلتنا لو أدل هذا منها وقال الاستحلال يكون في ماذا في الأموال والدماء لماذا قال وهم الفاسقون لماذا قال أولئك هم الفاسقون في الآية السابقة أولئك اسم إشارة للبعيد صح كان يمكن أن يقول ماذا هؤلاء ما الفرق بين أولئك وهؤلاء هؤلاء قريب أولئك بعيد كأن الله عجل يبعدهم عن جماعة المسلمين فالفاسق ماذا ها؟ بعيد عن جماعة المسلمين وقوله هم الفاسقون مبالغة لأن هذا حصر كأنه لا فاسق غيرهم وقوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك لا يقول إلا الذين تابوا من بعد القذف نعم رغبة بالقرآن من عدم إرادة ذكر لفظ القذف أو الرمي بالزنا نعم طيب والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله المناسبة في هذه الآية السابقة أن الآية السابقة تتكلم عن حكم من قذف أي محصنة فهذه الآية خصصت الزوجة من عموم القاذفين أنه لو قذف زوجته ها يصد عنه حد القذف باللعان أما غير الزوج لا يصد حد القذف إلا بالشهود لماذا ما الحكمة في هذا؟ أنه يبعد جدا أن يقذف الرجل زوجته بالزنا إلا وهو صادق لأن هذا يضره هذا بسبب جار الفضيحة واضح هذا ولعار عليه الإنسان يعني لا يذكر عيبا يعود عليه فجعل الله له مخرجا باللعان طيب قال والذين يرمون أزواجهم يقذفون نساءهم ولم يكن لهم شهداء ويشهدون على صحة ما قالوا إلا أنفسهم أي غير أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فشهادة أحدهم التي تدرى الحد أربع شهادات والخامسة أن لعنة الله عليه الكلام الكاذبين يعني ما كيف يشهد كما تعرف اللعان يقول أشهد لا أقسم بالله لأنه قسم شهادة أقسم بالله أنني صادق يقول هذا أربع مرات ثم في الخامسة يقول لعنة الله عليه إن كنت مكاذبا عليه نعم ويكون هذا في حضور القاضي وبعضهم قال في المسجد ويشير إليها ويعينها باسمها وسبب نزول هذه الآية لها سبب نزول هذه الآية لها سببين نزول ويجوز تعدد الأسباب والسببين في الصحيح نزل في عويل بن العجلاني وفي هلال بن أمية صحابيين حدث لهما نفس القصة أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويل العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له يا عاصم أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما أراد أن يذهب بنفسه للنبي ليسأل إنما عويل سأل من؟ عاصم بن عدي قال فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها معنى كره المسائل وعابها سأل نعم لماذا تسأل عن المسائل كأنه ظن أنها لم تقع كأن النبي عليه الصلاة والسلام ظن أنها لم تقع حتى كبر على عاصم ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي قال له كلاما شديدا فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمرة فقال له يا عاصم ماذا قال رسول الله جاءه عويمر فقال له يا عاصم ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم العويمر لم تأتني بخير يعني أنت جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي كلاما شديدا قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنه يعني أن أنتهي عن السؤال لابد أن نذهب لأسأله بنفسي فجاء عويمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل نعم لم يستحي عويمر أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أمام كل الناس لماذا؟ لتعظيمه لمسألة العرض وغيرته فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت به النبي عليه الصلاة والسلام عالم بالوحي أن هذه القصة حدثت وأن عويمر امرأته زنت والوحي نزل في هذا فقال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليه يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الرواية استدل بها الشافعي على مسألة في كتاب الطلاق باية أنه يجوز أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا مع الكراهة وليس محرما أما الجمهور يقولون بالتحريم ومذهبهم هو الأصح نعم وكذلك استدل بها الجمهور على أن الطلاق الثلاث يقع طلاقا ثلاثا ولكن هذا ليس بدليل لماذا؟ ليس هذا الحديث ليس دليلا على مسألتين لماذا ليس دليلا على مسألتين؟ لدليلين الدليل الأول أن عويمر فعل هذا قبل أن قبل أن يأذن له النبي الثاني أن طلاقه لها لا فائدة فيه لأن الصحيح أن اللعانة تثبت به الفرقة أول ما ينتهي الزوجان من اللعان يثبت الفسخ وهذا مذهب الجمهور خلافا للأحناف يعني ليس شرطا أن يحكم الحاكم بالفسخ مفهوم؟ اللعان فسخ وليس بطلاق يعني أول ما يحصل لعان هو يلاعن أولا ثم يلاعن أول ما تنتهي من الشهادة الخامسة خلاص يفرق بينهم فهمت؟ طيب خلاص يعني أبديا لا يعني خلاف مذهب الأئمة الأربعة لا أولا ندخل تفصيل يعني في نجوم على قدر السؤال مذهب الأئمة الأربعة إلى الأحناف أن فرقة اللعان فرقة أبدية مذهب الأحناف أن فرقة اللعان فسخ أو طلاق بائن طلاق بائن بمعنى أنه عند الأحناف واختار هذا ابن القيم وتلميذه وشيخه ابن تيمية أن الملاعن لو أكذب نفسه وحد جاز أن يتزوجها بعرض جديد فلعل هذا أصح لماذا؟ لأنه ليس عندنا دليل صريح في أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدا هو ما الدليل بأنهما لا يجتمعان يعني لماذا أمرت الشريعة بفسخ النكاح؟ لأننا هذا أيضا دليل للحنابلة لأن زواج الزانية لا يجوز كذلك استدامته لا تجوز فالآن لو بقي معها بعد اللعان معنى ذلك أنها بقي مع امرأة يرى أنها زانية وزواج الزانية لا يجوز فلما فسخ بينهما فسخ النكاح لعلة الزنا جائز أن يرجع إلى ذلك هذه العلة، لأن الحكم يدور مع التي وجودها وعدما. ألا ترى أن الرجل قد يدخل على امرأته فيراها تزني، والذي زنه أختها التوأم مثلا فيظنها زوجته فيلعنها، ثم بعد زمن يتبين أنه أخطأ ويرجع أن يرجع لها مرة أخرى، ماذا يفعل؟ يذهب إلى القاضي يكذب نفسه، فالقاضي يقيم عليه حد القذف ثم تزوج بعقد جديد. وهذا القول فيه تيسير. سؤالي في هذا كذبت عليه على صور إن أمسكتها فطلقت، هل استدل الشافعي ما في دليل؟ الشافعي استدل بهذا الحديث على أن الطلاق الثلاث في لفظ واحد مكروه وليس محرم. الجمهور يقولون محرم ويقع، محرم ويقع ثلاثة. الشافعي يقول مكروه ويقع ثلاثة. ابن تيمية يقول لا يقع، يقع واحدة. طيب قال مالك، قال ابن شهاب فكانت تلك بعد سنة متلاعنين. ما هي سنة المتلاعنين؟ أن يتلعن في المجلس بالشروط المعروفة التي ذكرتها. نعم. قال محمد بن إسماعيل، هذا حديث البخاري، أخبرنا إسحاق ولا حديث البخاري، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا الأوزاعي، أخبرنا الزهري بهذا الإسناد بمثل معناه وزاده. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا، انظروا لمن؟ يا امرأة عويمر العجلاني هذا، فإن جاءت به لأنها كانت حامل من الزنا، إن جاءت به أفحم أبعد العينين عظيم كليتين خدل جد ساقين، فالأحسن عويمر إلا قد صدق عليه. أفحم يعني أسود، أبعد العينين شديد سواد العينين. طيب أسحم هذا شو بعدها؟ أسحم لونه أسود، أبعد العينين شديد سواد العينين، تمام؟ عظيم الإليتين كبير الإليتين، اليته كبيرة، خدلج الساقين ممتلئ الساقين، سمين يعني ممتلئ الساقين، تمام؟ أسحب هو أسود صح؟ تمام. وأجع أبعج العينين شديد سواد العين، سواد العين في عيني شديد، شديد سواد العين. عليم نعم خذ لجي الساقين ممتلئ الساقين، ساقه ممتلئ، ساقه ممتلئ مبلوء لحم. فالأحسب عويمر إلا قد صدق عليه، لأن عويمر كان اتهمها بالزنا مع رجل اسمه شريك بن سحمان، وهذه كانت صفته يبدو. وإن جاءت به أحيمرة كأنه، هذا خطأ في الكتاب، امسح وجوه واكتب وحرة، وحرة وحارة وحارة تاء مربوطة، عندك وجوه وحرة، الوحرة دابة حمراء اللون، دابة حمراء اللون، حيوان صغير أحمر اللون. لو جاء به أحمر يشبه هذه الدابة في اللون يعني، فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليه. فجاء به على المعت الذي نعت رسول الله من تصديق عويمر، فكان بعد ينسب لأمه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف هذا الوصف له الذي رمى امرأته بشجرة سحمان هلال النومي، هذا كان رجل آخر، لما وصف النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوصف، هذه المرأة ولدت غلاما على الوصف السيء، طب هل النبي عليه الصلاة والسلام يقيم الحد على الوصف؟ لا، لأن هذا أمر غيبي، يقيم على البينة ولا بينة. هنا نعم، إذا خرج بهذه الصفة هذا الدليل ليس ولد وسعد، هناك عندما سامة صح كان تماما لا، فرق، فرق كبير بين نفي النسب وإثبات النسب. نفي النسب في الشريعة ضد إثبات النسب، نفي النسب في الشريعة، نفي النسب في الشريعة ليس له أي طريق إلا اللعان. لماذا؟ لتشوف الشريعة لإثبات النسب، لأن الشريعة جاءت بحفظ الضروريات الخمس ومنها العرض النسب. أن إثبات النسب يذهب بأدنى شبهة، أدنى شيء إثبات النسب، لأن إثبات النسب فيه مصلحة للولد بخلاف نفي فيه ضرر عليه، وما كان فيه مصلحة ومنفعة يذهب بأدنى دليل مثل القياسة أو التحليل الحمل الوراثي دي دي. لكن مثلا أن رجل عنده ولد، امرأة ولدت ولد، هو يقول أن سأله إلى المستشفى مع التحليل هل أعرف ولدي أم لا، فظهر في التحليل أنه ليس ولده، هل له أن ينفيه؟ بالإجماع لا، بالإجماع لا، لابد من اللعان، يلاعن على نفي الولد. ومن باب الفائدة ذهب ابن القيم وابن تيمية خلافا للأئمة الأربعة إلا أنه، إلى أنه يجوز للزوج أن يلاعن على نفي الولد دون أن يتهم زوجته بالزنا. دون أن يتهم زوجته بالزنا. نعم. وإن عباس بن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أحد في ظهرك. فقال يا رسول الله: إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا يعني يزني بها عياذا بالله ينطلق ويتمس البينة، يعني رأيت رجل يزني بامرأتي أدب إلى الشارع أقول تعالى وشاهدوا أدب شهود؟ فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: البينة وإلا حد في ظهرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بماذا؟ بالآية الأولى: أو الذين يرمون المحصنات. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. انظر إلى حسن الظن بالله، وهذا فيه قسم على الله. هذا الجزء من الحديث يدل على جواز أن يقسم الإنسان على ربه من باب حسن الظن. فلا بد أن يتكلم فعلا. نعم نعم. ليس أسامة، أنس بن النضر، أنس بن النضر. ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل وانزل عليه والذين يرمون ازواجهم الايه، فقرا حتى بلغ ان كان من الصادقين، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فارسل اليهما، فجاء هلال فشهد، يعني اقسم الاربع شهادات وهو الخامسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسه وقفوها، معنى وقفوها قالوا اتقل لا تحلف، الخامسة الموجبة للعذاب، وقالوا إنها موجبة للعذاب. فقال ابن عباس: فتلكأت، معنى تلكأت ها تأخرت، يعني كانت مترددة هل تقسم أم لا تقسم، ونكصت يعني رجعت قليلا حتى ظننا أنها ترجع، فلن لن تحلف، لو لم تحلف ماذا سيكون عليه الرجل وتفضح قومها. ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. ما المعنى بعد هذا اليوم باقي الأيام؟ هل هذه الكلمة تعد اعترافا منها بالزنا؟ لا محتملة، لذلك لإقام الحد بالإقرار إلا إذا كان صريحا. لذلك ماعز لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له، صرح له بلفظ الجماع الصريح، قال ألكتها، صرح له باللفظ الصريح، لأنه ربما يظن الزنا ماذا؟ تقبيل، قبلها، ضمها، فصرح له باللفظ الصريح كما في البخاري. طيب، فقولها لا أفضح هذا سائر اليوم ربما يكون إقرار منها بالزنا احتمال، وربما تقول هذا يعني أنا لم أزني ولا أكذب وأفضح أهلي بأنني زنيت كذبا، فاحتمل. لذلك هذا لا يعد ماذا؟ لا يعد إقرارا متفق عليه، مفهوم هذا الكلام؟ فمضت، معنى مضت يعني حلفت الخامسة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروا، فإن جاء بي أكحل العينين، كأن عينيه فيها كحل، والأكحل عينيه كأن عينيه فيها كحل وليس فيها كحل. سابق الأليتين كنا ممتلئ الأليتين، خدم الجسدقين ممتلئ التقين، فولي شريك بن سحمة، فجاء بي كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله إلا كان لي ولا شأن. ما المعنى؟ يعني عندي حد لو ما كان هذا قذف يعني بالضبط، هذا قبل أن يلو يولد قد وصف بهذا الوصف الذي بيوعد. نعم، هذا من أعلام النبوات عليه الصلاة والسلام. قال: وكلامه في حكم الآية بعدما ذكر سبب النزول أن الرجل إذا قذف امرأته فمو عفوا لمصر جعلت هذه وضع هذه حيلة خروج من هذه العدد، ثم تابت عن هذه التوبة لا تقبل إلا إذا تابت على كل شيء. يقول أن تتوب من أمرين، تتوب من الكذب وتتوب من قصد التحيل. فهمت هذا؟ سمعت أن الرجل زنت مع امرأة متزوجة، ويوم القيامة الله عز وجل يجعل كل حسناته إلى لك. حديث هذا لا أدري صحته، حديث مشهور أن الله يقف الزاني للزوج فيأخذ من حسناته المشى، يأخذ من حسناته المشى. لا شك أن هذا تعدي عظيم جدا، تعدي عظيم جدا. نعم، الله لا يغفر إلا بالتوبة الصادقة. طيب، قال: والكلام في حكم الآية أن الرجل إذا قذف امرأته فموجبه موجب قذف الأجنبي في وجوب الحد عليه إن كانت غير إن كانت معصنة. يعني ما الذي يجب بالقذف؟ نعم، موجبه قذف الأجنبي في وجوب الحج عليه إن كانت محصنة أو التعزير إن لم تكن محصنة. لو أن رجل قذف امرأة ليست محصنة، معنى ليست محصنة لم تتوفر فيها شروط الأحكام الخمسة التي ذكرناها، ففيه التعزير. غير أن المخرج منهما مختلف. ما معنى؟ فإذا قذف أجنبيا يقام عليه الحد إلا أن يقيم أربعة شهود من الشهود على زنا. لو أنت قذفت امرأة أو قذفت رجلا لابد أن تأتي بأربع شهود لكي لا يقام عليك الحد. تمام؟ أو يقر به المقذوف، المقذوف يقول نعم أنا زنيت، فيسقط عنك حد القذف، فيسقط عنه حد القذف. وفي الزوجة إذا وجد أحد هذين أو هناك مخرج ثالث، كم مخرج في غير الزوجة؟ اثنان، الشهود أو إقرار المقذوف. أما في الزوجة الشهود وإقرار الزوجة واللعان. تمام؟ وفي الزوجة إذا وجد أحد هذين أو لا عنا، هذا هو الثالث، يسقط عنه الحد. فاللعان في قذف الزوجة بمنزلة البينة، لأن الرجل إذا رأى مع امرأة رجلا ربما لا يمكنه إقامة البينة عليه ولا يمكنه الصبر على العار، فجعل الله اللعان حجة له على صدقه. قال تعالى فشهدت أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. وإذا أقام الزوج البينة على زنا أو اعترف بالزنا سقط عنه الحد واللعان، إلا أن يكون هناك ولد يريد نفيه فله أن يلاعن لنفيه. مرة أخرى، لو أن الرجل اعترفت المرأة بالزنا هل يحتاج إلى لعان؟ لا يحتاج إلى لعان. طيب إذا أراد أن ينفي الولد ممكن تكون زنت وهي حامل الآن، فرق بين اللعان وبين نفي الولد، فيلاعن لأجل الزنا خلاص يحتاج للعان لأجل الزنا لأنها اعترفت أو أتى بشهود. الآن يريد أن ينفي هذا الولد عنه فلابد أن يلاعن. طيب مسألة أخرى كنا نتكلم فيها ولم نكملها، لو أن رجلا ابتسمت امرأته وعياذا بالله تعالى وهو يعلم أنها ابتسمت وحملت من هذا الاغتصاب، ماذا يفعل؟ ولد لا ينسب ليه، ولد لا ينسب. طيب كيف ينفيه؟ كيف ينفيه؟ قلنا نفي الولد لا يجوز إلا باللعان، ما عندنا شروط عدم إكراه. نعم، الجمهور الأئمة الأربعة قال لابد أن يلاعن ويتهموها بالزنا، وهذا غير صحيح. فهمت؟ امتنع ابن القيم قال له أن يلاعن وينفي الولد ولا يتهموها بالزنا، فاللعان يكون على الولد فقط وتبقى زوجته. فهمت؟ طيب وهذا القول طبعا يعني ينبغي القول به. إذا يكون اللعان على نفي الولد، صح؟ نفي الولد. ما ممكن تكون امرأة، أو أعطيك مثال آخر، امرأة كانت نائمة أو كانت تجري عملية جراحية وهي في المخدر، فزنى بها رجل فاجر فحملت، فلما أفاقت حكت لزوجها ماذا حدث، وزوجها طلقها لأنه يعلم أنها امرأة عفيفة، فالآن هي حامل ولا يجوز إجهاض الجنين. يعني عند أكثر أهل العلم وإن كان بعضهم يقول بجواز الإجهاض يعني، وهذا الجنين مثلا بجواز الأربعة أشهر، فماذا يفعل في هذا الولد؟ كيف ينفيه؟ لا يملك نفيه إلا باللعان. فإذا نفاه باللعان عند القاضي وهو فقط الذي سيلاعن، المرأة لن تلاعن، هو فقط الذي سيقول الشهادات، يقول أقسم بالله أن هذا الولد ليس ولدي خمس مرات وأنا من الصادقين وفي الخامسة لا نقضي علي إن كنت من الكاذبين. فإذا فعل هذا حكم القاضي بأن هذا الولد منسوب لأمه، يرسل لأمه. تمام؟ والزوجية تبقى، والزوجية تبقى. طيب فشهدت أحدهما أربع شهادات بالله إنه من الصادقين، وإذا قام الزوج البينة على زناها واعترفت بالزنا سقط عنه الحد واللعان، إلا أن يكون هناك ولد يريد نفيه فلو أن يلاعن لنفيه.